يجوز أن نجعلها شاملة للمعنوين، لأننا أسلفنا قاعدة في هذا، وهي أن الآية إذا كانت تحمل المعنوين بدون تناقض فإنها تحمل عليهما جميعا. أحسن الله عليكم. وقال آخرون المراد من دعاء الرسول أي دعاء الرسول إياكم، فيكون المصدر مضافا إلى فاعله، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم تركتم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إجابته فرض، وعليه فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأمر فإن إجابته فرض علينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، إن شئنا أجبنا وإن شئنا تركنا. قال على هذا فيكون في الآية نهي عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، ويؤيد هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإن سياق الآية يؤيد هذا القول. يعني أحسن الله إليكم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤيد القول الذي زاده الثالث اللي حتى عن تأخر. نعم أحسن الله. يقول إن قد يعلم الله الذي يسلمكم لواذا يؤيد سياق الآية، يؤيد هذا القول. يعني يكون في الآية ثلاثة أقوى. طيب ما تكون محتملة شو نعم إذا تجعل دعاء رسول منكم في المراجعات مراجعة إذا تجعل مراجعاتكم لرسول كم أجبالكم بعضا قل يسيره غروب يا نبي الله يا رسول الله. ولهذا فإنه في القرآن الله تعالى ما خطب النبي اسمه، ما قال يا محمد، قال يا أيها النبي يا أيها الرسول، هذا التسليف يا إبراهيم وعلى بعض هذا بشرف الأنبياء السابقين، فإن الله تعالى لهم قال يا إبراهيم وعلى بعض هذا يا عيسى إني وتوفيك ورافوك لكي المتنجع يا محمد يا أيها النبي يا أيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فتفهم هنا عنه يتأدب وعن لا ينادوه باسمه، أو المعنى لا تجعلوا دعوة الرسول كدعوة الرسول دعوة مستجابة، أو تجعلوا الرسول تتأخروا في الإجابة، بل ينبغي المبادرة يا أيها الذين آمنوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحيكم. وتأخر يعني الأمر لا يفعلون في الفور، فالتأخر لا في أصل الأمر، الأصل هذا الصحيح، هل الأمر من الفور أو ليس على الفور؟ الناس الأصل يختلف قيل في الأمر على الفور وقيل على التراخي. في المقرآن له الفور على الفور. نعم أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. بعض المفسرين إذا فسر قوله تعالى يا أيها الرسول أو مثلها يقول أي يا محمد، وبعضهم ينكر هذا أن يذكر هذا في التفسير. صحيح هو الله تعالى ما خطره في التفسير الميسر. أحسن الله إليكم. كانت هكذا يا محمد ثم غيروها في الطبعات اللاحقة، حذفوا كل نداءات يا محمد في التفسير وغيروها بأي يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وين في التفسير الميسر أحسن الله إليكم؟ هذا هو في الطبعات اللاحقة غيروها حذفوا. سالم يا أيها النبي. نعم لكن هذا جاء في حتى في تفسير الطبري يذكر مثل هذا، قل أي يا محمد قل لهم يا محمد. يعني أصل ذلك التفسير يعني ورد أنه صوت ليس غيره، لكن بكل حال لا شك

قال بعده والجمع والجمعية عليه ولا وجمعيته عليه وجمعيته نعم والجمعية كاتبين والجمعية عليه والجمعية عليه فالخشوع محله القلب وهو من أعماله والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه فالخشوع محله القلب وهو من أعماله ثم تظهر آثاره على الجوارح بالسكون والطمأنينة والتواضع والإقبال على الصلاة وعدم رفع البصر أو الالتفات أو العبث والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه فالخشوع محله القلب وهو من أعماله ثم تظهر آثاره على الجوارح بالسكون والطمأنينة والتواضع والإقبال على الصلاة وعدم رفع البصر أو الالتفات أو العبث وعدم رفع البصر أو الالتفات أو العبث وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بدحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه لولا سكنت وخضعت تخريج له أذكر في الشيخ الألباني يقول في كلام قال الألباني رحمه الله في سلسلة ضعيفة منذ عزاه السيوطي في الجامع الصغير لراوية أو دواية الحكيم عن أبي هريرة قلت وصبح الشيخ زكريا الأنصاري في قلت الشيخ الألباني وصبح الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي بأن سنده ضعيف وهو أشد من ذلك فقد قال الشارح المناوي رواه في النوادي عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بدحيته وفي الصلاة فذكره قال الزيني العراقي في شرح الترمذي وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي متفق على ضعفه وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب وقال في المغني سنده ضعيف والمعروف أنه من قول سعيد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل من مسن وقال ولده فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه وقال الزيلعي قال ابن عدي أجمع على أنه يضع الحديث والفلاح هو البطر المطلوب الذي أعظمه رضا الله وجنته يعني من نظر الله عز وجل الذي أعظمه رضا الله ورضا الله ودخل الجنة فهو من نظر الله فهمت سوى أصبت سوى أعظمه رضا الله وجنته جنته من نظر الله عز وجل ومن ضرى مقدم النظر لأنه أعظم ناري الله هو النظر الوجه لكن رضا كلمة عامة لكن النظر يكون بعد رضا أليس النظر يكون بعد رضا بعد رضا صحيح وأصل الخشوع في الصلاة واجب لا يحضر الله في الصلاة والوجه الكريم الله النظر الوجه الكريم نعم رضاه دخول الجنة من غير وجهك. أحسن عليكم. وأصل الخشوع في الصلاة واجب لا بد منه، وهو لب الصلاة وروحها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، فإذا أتى المصلي بقدر من الخشوع صحت صلاته. طيب إذا لم يخشع البتة، نعم، إذا لم يخشع بطلت مثل هذا الإسلام، إذا لم يقل أصلح الصلاة إذا فقد الخشوع. لكن هل يطالب بإعادتها؟ نعم، إذا صرح بهذا هذا هو قال كهذا، لكن معروف الصلاة صحيح صحيح. نعم ولعب قال أحد أحسن مريض من الله. نعم، هل قال أحد أن الخشوع ركن في الصلاة؟ ليش؟ أن الخشوع ركن في الصلاة أن لا تصح الصلاة إلا به. نعم، هذا قبلت من قال. نعم نعم، لا بد خشوع في حديث الغال من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكتب له إلا إذا صلى أو ثلث أو ربع إذا قضى أو أشرع. لكن لم يأمره بالإعادة. لكن لم يأمره بالإعادة. لا لكن لأن الذي الحد إلى الأشر. لأن ظاهر النص أن ظاهر النص في موضوع أن المسيء صلاته هو الذي أمر، يعني من المسيء من أعرص الصلاة ظاهر المسيء صلاته هذا في الأركان. نعم نعم، الأصل النص صحيحة لكن لا شرب له إلا بقدر الخشوع. الله المستعان. وأصل الخشوع في الصلاة واجب لا بد منه، وهو لب الصلاة وروحها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، فإذا أتى المصلي قبل من خشوع صح صلاته، والعبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. فإذا أتى المصلي قبل من الخشوع صح صلاته. يعني هنا كأن مفهوم مخالف فيها أنه يعني لكن مش بعده بعدها والعبد دخل في يعني شيء جديد، والعبد في ليس له من صلاة إلا ما عقل منها وخشع ربه فيها. فإذا أتى المصلي بقدر من الخشوع صحت صلاته، والعبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وخشع ربه فيها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وأصل الخشوع واجب لا بد منه، ورب الصلاة نعم، وإذا أتى المصلي بقدر من الخشوع صحت صلاته، والعبد ليس له من صلاة إلا ما عقل منها وخشع ربه فيها. لكن فقط هي العبارة: فإذا أتى المصلي بقدر الخشوع صحت صلاته، خلافها إذا لم يأتي من الخشوع البتة يعني خلافها بطلت صلاته. إذا أتى المصلي بقدر الخشوع صحت صلاته. هل في حين النص على هذا؟ وهذا الإشكال. فسرين المعروف أن سواء خشوع ترتب عليه الثواب، ترتب عليه الثواب ومصلحة الصلاة، فإنها تصح. شيخ صلى الله يا شيخ، الذي مثلا يصلي ويدق على أحد الباب، هل يروح يفتح الباب ويرجع يكمل صلاته؟ نعم، مثلا تصلي في غرفتك، إذا كان الباب جهة القبلة فلا بأس، يفتح باب العائشة فسير صلاة الله في ذلك، تصعد يصلي وحده مثلا. أما إذا كان في الصف ما يبغى له أو في جهة القبلة. نعم، الصلاة واجب، نعم، الأصل الخشوع في الصلاة واجب،

ثم قال تعالى في وصف هؤلاء المؤمنين المفلحين والذين هم أماناتهم والذين هم زكاة فاعلة في القلوب والذين هم زكاة فاعلة لا قول عنها البغوي ذكر قول واحد قال والذين هم زكاة فاعلة أي للزكاة الواجبة مؤدون فعبر عن التأدية بالفعل لأنه فعل وقيل نعم وقيل القول الثاني وقيل الزكاة ها هنا هو العمل الصالح أي الذي هم من العمل الصالح فاعل. طيب عند التفسير التفسير ذكر القولين الذين زكاة فاعل نعم هو الزكاة والذين نعم قوم والذين زكاة فاعلون قيل المراد زكاة النفس وتضحيها وتنقيتها من دنس الشرك والمعاصي ومساوي الأخلاق والأعمال لأن هذه السورة مكية وزكاة المال إنما شرعت في المدينة وقيل هو زكاة المال سمع لك إذا ذكر قول في التفسير قول أول زكاة النفس والقول الثاني زكاة المال والمراد أصلها في مكة لأن أصلها فرض في مكة قبل الهجرة كما قال تعالى وآتوا حقه من حصاده وأن مقاديها وأنصباتها ومصارفها فإنما كان في المدينة أي سبحانه وفق الله عز وجل فاتحة بالتوازن وصلى الله على محمد وصحبه سبحانه وتعالى